نعلم أن المعدل للجواهر المادية قوله في الجواهر المادية يريد أن يخرج الجواهر المجردة موجودة في الخارج على ما سيأتي، وأما الأعراض فهي بسيطة غير مركبة في الخارج. ما به الاستراك فيها عين ما به الاستراك، هنا ما به الاستراك فيها عين ما به الاستراك يريد أن يقول أنها حيثيتها واحدة، وكل شيء إن كانت حيثيته واحدة فهو بسيط ليس بمركب. ما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز، أي أن الحيثية واحدة، وحيث أن الحيثية واحدة فهي بسائط ليست مركبات وليست لها أجزاء خارجية، وإنما العقل يجد فيها أجزاء اثنين، يحلل البياض إلى لون وإلى فصلين، يجد فيها مشتركات ومخصصات فيعتبرها أجناسا وفصولا، ثم يعتبرها بشرط لا تصير موادا وصورا عقلية. تم الكلام على المقصود شرحنا بالأمس. الفصل الخامس في بعض أحكام الطاعة. يشير العلامة الطباطبائي عليه الرحمن إلى أربعة مطالب في هذا الفصل. المطلب الأول هو ذكر الفرق بين الفصل المنطقي والفصل الاستنباطي. المطلب الثاني أن حقيقة النوع هي فصله الأخير. المطلب الثالث هو جواب إشكال، والمطلب الرابع هو عدم اندراج الفصل تحت الجد. أما بالنسبة للمطلب الأول وهو ذكر الفصل المنطقي والفصل الاستنباطي، تقدم في علم المنطق أن الكلي بلحاظ تعدد اللحاظ تارة يكون كليا منطقيا وتارة عقليا وتارة منطقيا، وذكر الشيخ المظفر عليه الرحمن أن هذا لا يقتصر على الكل بل حتى على الجزء. فإذا قلت مثلا محمد جزئي، فإذا نظرت إلى ذات الموضوع بما هو موضوع بغض النظر عن أنه يتصف بالجزئية أم لا، فيكون بغض النظر عن محموله فيكون جزئيا طبيعيا، وإذا نظرت إلى المحمول وهو مفهوم الجزئي الذي يمتنع انطباقه على كثيرين فيكون جزئيا منطقيا، وإذا نظرت إلى القضية كلها أي بما هي موضوع ومفهوم فتكون جزئي عقلي. كذلك النوع، إذا قلت الإنسان نوع فإذا نظرت إلى الإنسان بما هو إنسان كان نوعا طبيعيا، وإذا نظرت إلى مفهوم النوع وهو المقول على كثيرين المختلفين عددا المتفقين في الحقيقة فيكون نوعا منطقيا، وإذا نظرت إلى كل الجملة الإنسان نوع يكون نوعا عقليا. كذلك الفصل، فإن الفصل فإنه إذا قل الناطق فصل، فإذا نظرت إلى الناطق بما هو ناطق اعتبرت ذلك الفصل أنه فصل طبيعي، وإذا نظرت إلى مفهوم الفصل وهو المميز المقول في أي شيء هو في ذاته أو في جوهره اعتبرته فصلا منطقيا، وإذا نظرت إلى كل القضية اعتبرت فصلا عقليا. إذن الفصل المنطقي بحسب القراءة المنطقية ترى أنه هو الذي لوحظت الصفة بما هي صفة، كقولي الناطق فصل، حتى الحل فقط مفهوم الفصل فتعبر عن ذلك بأنه فصل منطقي. ليس المراد من الفصل المنطقي مقابل الفصل الاستقاقي هو المعنى الذي ذكر في المنصب، لا بل معنى آخر أيضا يذكر في المنصب. يعني ليس المراد من الفصل المنصبي الذي يقابل الفصل الاستقاقي هو المعنى الذي ذكر في بحث الكلية الطبيعي المنطقي العقلي، بل يراد منه ما يلي: الفصل الحقيقي أو الفصل المنطقي هو كل فصل لا يكون مقوما للحقيقة أو للذات، بينما الفصل الحقيقي الاشتقاقي هو كل فصل كان مقوما للذات. ومعنى أنه مقوم أي أنه من علل القوام ويشكل جزء الذات أو تماما أو تمام الذات. مثلا إذا قلنا أن الإنسان هو ذو نفس ناطقة، الإنسان هو ذو نفس ناطقة، هنا ذو النفس الناطقة فصل للإنسان، وهذا الفصل هو المقوم للإنسان، بمعنى أن ذا النفس الناطقة لو انتفت لانتفت الإنسانية، لأنه إذا انتفت فالنفس الناطقة لم يبقى إلا الحيوان، فانتفت الإنسانية، إذا بقيت الحيوانية تركه البقر والفرس وما شابه ذلك. إذا نجد أن ذو النفس الناطقة على نحو مقولة القول أن ذو النفس الناطقة تعتبر فصلا مقوما لنوع الإنسان، فإذا كانت ذو النفس الناطقة فصلا مقوما للإنسان سميت ذاك الفصل بالفصل الحقيقي، في قباله ما إذا كان فصلا ليس مقوما، كما إذا قلت الإنسان ناطق، هنا ناطق ليس فصلا مقوما للإنسان. لماذا؟ والسر في ذلك لأن الناطق مشتقة من النطق، والنطق إما بمعنى النطق الظاهري وهو التكلم، أو النطق الباطني وهو إدراك الكليات. فإذا اعتبرت أن النطق هو النطق الظاهري بمعنى التكلم والكلام، هذا عرض الكلام وليس أمرا جوهريا، الكلام عرض لأنه من مقولة الكيف المسموع، حيث أن الكلام من الكيف المسموع والكيفيات من الأعراض، لأن الأعراض تسعة، واحد من مقولات العرب الكيف، والكيف سوف يأتي على أنها كيف محسوس الملموس، وكيف نفساني، وكيف مسموع. إذن وهو يندرس في الكيف المحسوس، لأن الحواس خمس، واحدة منها السمع. إذن التكلم من الكيفيات المسموعة فيكون عرضا، ومن المعلوم أن العرض لا يقوم الجوهر، الإنسان جوهر قائم لا في موضوع. فإذا كان النطق بمعنى التكلم، النطق من الأعراض لأنه من الكيفيات المسموعة، فإذا كان النطق بمعنى التكلم عرضان والإنسان جوهر، العرض لا يقوم الجوهر، لأن العرض هو الذي يقوم بالجوهر لا أنه يقوم الجوهر والجوهر يقوم به. إذا اعتبرت النطق أنه بمعنى التكلم كان كيفا مسموعا، أي كان عرضا والعرض لا يقوم الإنسان وهو الجوهر. أما إذا اعتبرت النطق بمعنى إدراك الكليات كان معنى ذلك أنه من الكيفيات النفسانية، أيضا يكون كيف، لأن العلم بمعنى إدراك الشيء العلم من الكيف النفساني، هذا تقدم في منطقة الجوهر الوجود الذهني والوجود الخارجي، أن العلم من الكيفيات. إذا كان النطق بمعنى إدراك الكليات أو القوى الباطنية كان أيضا كيفا نفسانيا، وإذا كان كيفا نفسانيا فمعناه أنه عرض، وأيضا يرد المحذور أن العرض لا يقوم الجوهر. والحاصل سواء اعتبرتم النطق بقولنا الإنسان ناطق بمعنى الكلام أو بمعنى إدراك الكليات لم يخرج عن دائرة العرب، لأنه من الكيفيات، سواء كان نوع ذلك الكيف أنه محسوس أو أنه مسموع أو أنه نفساني، لا يهم، المهم أنه كيف والمهم أنه عرب، وإذا كان عرضا فالعرض لا يقوم جوهر. النافقية التي في بمعنى العرض لا تنتهي لأنها ليست مقومة، إنما ينتهي الشيء لانتهى قوامه، ومع الآن هذا الكلام أنها ليست مقومة، لأنها لماذا لا ليست مقومة؟ لأنها عرب، والعرب لا يقوم جوه. والآن إذا أتم المطلب ينتظر الجواب عنه. إذن حيث أن الناطق عرض من الأعراض والعرض لا يقوم الجوهر، إذن الناطق لا يقوم الإنسان، لأنه إما بمعنى التكلم أو بمعنى إدراك الكليات، والكلام من مقولة الكيف، والكيف من الأعراض. إذا لم يكن الناطق عرض، ما هو فصل الإنسان؟ هنا لا تقل الفصل المنطقي، لأن الفصل المنطقي لا يكون مقوما للإنسان، ولكن ما هو المميز الحقيقي للإنسان؟ ما هو المميز الحقيقي للإنسان؟ المميز الحقيقي هو الفصل الحقيقي، ومعنى الفصل الحقيقي هو ما كان مقوما للإنسان. إذا لم يكن الناطق بمعنى التكلم وبمعنى إدراك الكليات مقوما للإنسان لأنه من الأعراض، ما هو الفصل الحقيقي الذي يا شيخ إذا انتفت الإنسانية؟ أنتم تقولون الفصل الذاتي هو الذي بانتفائه ينتفي الذات، فإذا لم يكن الفصل المنطقي إذا ما هو هذا الفصل؟ نقول هو الفصل الحقيقي. ما هو هذا الفصل الحقيقي؟ نقول في الحقيقة لا يدرك ذلك إلا علام الغيوب، ليس بواسطتنا أن ندرك حقيقة الأشياء وكنها الأشياء، وبتعبير صاحب الكفاية كنه الأشياء وحقائقها لا يطلع عليها إلا علام الغيوب، ولكن نحن من أجل نحن المناطق، نحن الفلاسفة، لعلمنا القاصر بحقائق وكنه الأشياء، نأتي بما هو أخص لوازم الفصل الحقيقي. الفصل الحقيقي لا نصل إليه، لأننا لا نعلم ما هي حقيقة وكنه الإنسان الحقيقي. نأتي بشيء يكون أخص لوازم الفصل الحقيقي، وهو الفصل منطق. فالفصل المنطقي وهو الناطق، وإن كان عرضا وإن كان من الكيفيات، لكن نحن نعتبره فصلا، ولكنه ليس فصلا حقيقيا، وإنما لأنه هو لازم الفصل الحقيقي. فلنقل أن الفصل الحقيقي هو ذو النفس القدسية، أو ذو النفس الناطقة، أو ذو النفس القدسية. نقول أخص خواص ذو النفس القدسية أنها ناطقة، إما بمعنى التكلم أو بمعنى إدراك الكلية، وليس معنى ذلك أن الناطق بمعنى إدراك الكلية مقومة للإنسان، هنا ليست مقومة لأنها من الكيفيات وهي أعراض، والعرض لا يقوم الجوهر. ولكن الفصل الحقيقي وإن كنا لا نصل إليه فلنكن الآن نعبر عنه بأنه فصل الإنسان الحقيقي أنه ذو النفس القدسية. ذو النفس القدسية من الأمور اللازمة لها، من العرضي اللازم الخاص، من الأمور اللازم لها أن تكون ناطقة. فبهذا نعبر أنه فصل الإنسان الناطق. فإذا قلنا فصل الإنسان الناطق فهو في الحقيقة والواقع هنا الناطق من باب هذا ليس مقوما، وإنما هو لازم أخص لأنه ذو النفس الناطقة أو ذو النفس القدسية مثلا لها لوازم، وهذا مثلا لها أعراض كثيرة من أعراضها أن تكون ماشية، لكن هذا عرضي عرضي عام. أيضا ضاحك وهذا عرضي خاص، وعندنا عرضي أخص من الخاص وهو أنه ناطق بمعنى إدراك الكلية، بمعنى إدراك الكليات، وهو عرضي لأنه من الأعراض من الكيفيات من الكيف النفساني العلم أنه عالم. فلهذا نحن نعتبر هذا هو الفصل. لماذا؟ لعدم وصولنا إلى الفصل الحقيقي نعتبر هذا أنه فصل، وإن كان ليس فصل حقيقيا بل هو فصل منطقي من أجل التمييز بينه وبين بقية الأنواع. إذا الفرق بين الفصل الحقيقي وبين الفصل المنطقي بناء على ذلك يا حبيبي نحن حافظنا على القائمة. كل نوع يحتاج إلى فصل، لكن ما هو ذلك الفصل؟ هو الفصل الحقيقي، وعدم العلم لا يدل على عدم الوجود. نقول مثلا نعتبر هذا هو الفصل، لا نقول هو فصل. يقول أساسا يقول لا يوجد عندنا تعريف بالحس السام، لا يمكن الوصول إلى حدود الماهية السامة حدود الإنسان. وهذا ذكره أيضا الشيخ المبصر في المنطق نحو إشارة أشار إليه في باب التعريف والتفصيل، أن ما هذه الأمور إلا آثار ولوازم وظهور حق الفصول الحقيقية. إشار إلى هذه بكلمتين أو ثلاث كلمات في الشيخ المظفر، هو إشار إلى هذا الموضوع. من خلال الإنسان وتميزه عن الآخر. الآن أمامي إنسان وأمامي مثلا نوع آخر، أجد أن هذا الإنسان أبرز خاصية لا يشاركها فيها كل الموجودات هو أنه يدرك الكلية. أنا أقول إذن هذا إدراك الكليات لا شك أنه عرض لأنه من الكيفيات النفسية. فأنا بين خيارين، إما أن أدرك الكليات هذا أنا أدركه من خلال مشاهدتي، فأنا بين خيارين، إما أن يكون عرضي عام معنى يشمل الإنسان وغيره وهذا باطل لأنني أجد أن بقية الموجودات لا تدرك الكلية، إذن فيكون عرضا خاصا. لو بحث في أعماق الإنسان إلى هذا الوقت لم أجد ما هو أخص من هذا الخاص، فأقول إذن هذا من اللوازم الخاصة لذلك الفصل الحقيقي. بهذه الطريقة يمكن إدراك الفصول الحقيقية واللوازم الخاصة للفصل الحقيقي. إذن فبالتالي نقول إذن الفصل الحقيقي هو المبدأ خلاف عفوا نعم الفصل الحقيقي يكون هو الملزوم والمنطق هو اللازم أضف إلى ذلك أن الفصل الحقيقي يكون حمله على النوع حمل اتفاق، بينما الفصل المنطقي يكون حمله على النوع حمل مواطاة. إن صدق أن هذا يعتبر فصلا منطقيا، ولهذا تقول الإنسان ناطق، حملت الناطق على الإنسان حملة مواطاة. ما الفرق بين الحمل الاتفاقي وحمل المواطاة؟ حمل المواطاة هو أن يحمل المحمول على الموضوع بدون اعتبار أمر زائد، من قبيل أن تقول الإنسان ناطق، هنا لم نأتي بأي اعتبار زائد، هذا يسمى حمل المواطاة، يقتضي بمعرفة مقابله. بينما حمل الاتفاق أن يحمل المحمول على الموضوع باعتبار زائد، وهذا الاعتبار الزائد إما اتفاق إما الاتفاق وإما إضافة ذو. مثلا هل تستطيع أن تقول الإنسان، هل تستطيع أن تقول الكتاب بياض؟ الكتاب ليس بياض، وإنما إذا أردت أن تصحح هذا الحمل فتستخف من البياض اسم الفاعل فتقول الجسم أبيض، مستخدم فاعل صيغة الفعل. أو أنك تقول تضيف كلمة ذو الإنسان الجسم ذو بياض، كذلك لا تستطيع أن تقول الإنسان ضحك إلا بالاحتمال الزائد، فأنك تستخدم من فاعل فتقول الإنسان ضاحك، أو أن تضيف كلمة ذو فتقول الإنسان ذو ضحك. هذا يسمى حمل اتفاقي. إذن الحمل الاتفاقي هو حمل المحمول على الموضوع باعتبار أمر زائد يتمثل في الاتفاق، ولهذا سمي بالحمل الاتفاقي أو إضافة كلمة ذو. بخلاف حمل المواطاة هو أن يحمل المحمول على الموضوع بدون اعتبار أمر زائد، الإنسان ناطق، الإنسان ضاحك وما شابه ذلك. المواطاة، الفصل المنطقي كالناطق مثلا يحمل على الموضوع وهو الإنسان بدون اعتبار أمر زائد، تقول الإنسان ناطق، هذا حمل مواطاة. بينما الفصل الاشتقاقي وهو المبدأ، وهو مكان مبدأ الفصل الحقيقي المنطقي، الفصل الحقيقي هو مبدأ الفصل منطقي. كأننا نقول النطق هو فصل الإنسان الحقيقي. هنا لا تستطيع أن تقول الإنسان نطق، بل لابد أن تستخ فتقول ناطق، أو تضيف فتقول ذو ذو نفس الناطق أو ذو نطق. ولهذا قالوا أن حمل المحمول الذي هو الفصل، حمل الفصل حقيقي على الموضوع وهو الإنسان من حمل الاشتقاق، لأنه مبدأ والمبدأ لا يحمل على الموضوع إلا بالتأويل والاعتبار بالاتفاق أو الاتفاق، نقول الإنسان ذو نفس النام. بينما حمل الفصل المنطقي على الموضوع وهو الإنسان حمل مواطاة. فاتضح إذن جملة من الفوارق بين الفصل الحقيقي والفصل المنطقي. أولا الفصل الحقيقي هو مبدأ للفصل المنطقي، والفصل المنطقي هو لازم خاص للفصل أو هو المشتق للناطق، والفصل الحقيقي يكون هو الملزوم والمنطقي هو اللازم الأخاص. والفصل الحقيقي يحمل على الموضوع حمل اشتقاق، بينما المنطقي حمل مواطاة. أضف إلى ذلك أن الفصل الحقيقي لا يكون إلا فصلا واحدا للنوع الواحد، وهذا ما تقدم. من المستحيل أن يكون لنوع واحد إنسان وأصلا في مرتبة واحد. فإن قل ألم تقولوا في المنطق أن للإنسان فصلين، فصل حساس وفصل ناطق؟ الحساس وأيضا فصل للناطق، وأيضا أن فصل للإنسان كذلك الناطق فصل للإنسان، فهنا فصلان للإنسان الحساس والناطق. قل أولا نحن عندما نقول يستحيل وجود فصلين في مرتبة واحدة هو الفصل الحقيقي، وأما ناطق وأما حساس فهذه فصول منطقية، وليس هناك استحالة في تعدد الفصول المنطقية، إنما الاستحالة في تعدد الفصول الحقيقية، لأنه لو كان هناك جنسان وفصلان لزم كون النوع واحد نوعين كما مر بنا. قال ينقسم الفصل نوع انقسام، يعني باعتبار معين، إلى منطقي واشتقاقي. نعم، يعني الفصل نوع انقسام، الفصل له عدة اعتبارات. تارة نقسم الفصل إلى قريب وبعيد، هذا اعتبار صحيح. تارة تقسم الفصل إلى مقوم ومقسم، هذا باعتبار آخر. تارة نقسمه إلى منطقي واشتقاقي باعتبار آخر. أين تقسم الفصل إلى منطقي وطبيعي وعقلي باعتبار آخر كما ذكرنا في أول الباب؟ فالفصل المنطقي هو أخص، مجرد أن يقول أنه أخص عن العرب، هو أخص اللوازم التي تعرض النوع وأعرفها، وهو إنما يؤخذ ويوضع عن فصل المنطقي في الحدود، حدود عن التعريف، حد الشيء عن التعريف، يوضع مكان الفصول الحقيقية. لماذا لا تضعون الفصول الحقيقية؟ قال المقومة، قال لصعوبة الفصول غالبا على الفصل الحقيقي الذي يقوم نوع كالناطق للإنسان. الناطق للإنسان هذا الناطق فصل منطقي، والصاهل للفرد، فإن المراد بالنطق مثلا إما النطق بمعنى التكلم وهو من الكيفيات المسموعة، وإما النطق بمعنى إدراك الكليات وهو عندهم، أي عند الفلاسفة عند المشهور، من الكيفيات النفسانية، لأنه صدر المتألفين يقول العلم ليس من مقولة من هذه المقولات، وإنما هو سلك وجود، وأشرنا إلى ذلك الوجود الذهني والوجود الخارجي. بعضهم عدهم من مقولة الفعل، بعضهم عدهم من مقولة الانفعال، ولهذا اختلف في تعريف العلم. فهل أن العلم هو تصور صورة الشيء عند العام، أو أن العلم هو الصورة الحاصلة عند الناس، أو أن العلم هو إضافة بين العالم والمعلوم، كل ذلك اختلف من أجل تحديد نوع مقولة العلم. ولكن المشهور أنه من الكيفيات النفسانية، والكيفية كيفما كانت، ما معنى كيفما كانت؟ يعني فرضتها كيفا محسوسا، او فرضت انها كيف نفساني، الكيفيات من الاعراب. والعرب وهو الذي يقوم في الموضوع لا يقوم الجوهر، وكذا الصهيل، ولذا ربما كان اخص اللوازم اكثر من واحد. عندنا بمعنى فصول منطقية كثيرة، وهذا لا ينافي ما تقدم استحالة وجود فصلين، لأن ما تقدم هناك بقرينة هذا يكون هناك المراد في الفصل الذي تقدم الرابع هو الفصل الحقيقي، فيستحيل تعدد الفصول الحقيقية ولا استحالة في تعدد الفصول مع منطقية لأنها أعراض خاصة، فتوضع جميعا موضع الفصل الحقيقي كما يؤخذ الحساس والمتحرك بالإرادة جميعا فصل للحيوان، ولو كان فصلا حقيقيا لم يكن إلا واحدا. لاحظ كما تقدم في الفصل السابق، النتيجة الثالثة. والفصل الاشتقاقي، فصل الاشتقاقي هو فصل حقيقي أيضا يسمى بالفصل الاشتقاقي. نبدأ الفصل المنطقي. ما هو الفصل الاشتقاقي؟ وهو الفصل الحقيقي المقوم للنوع، ككون الإنسان ذا نفس ناطقة في الإنسان، وكون الفرس ذا نفس ظاهرة في الفرس. ثم إن حقيقة النوع هذا هو المطلب الثاني. النتائج التي تقدمت منها قوله وثالثا أن من الممتنع عن الحق الإنسان وكذا فصلان في مرتبة واحدة. المطلب الثاني هو أن حقيقة النوع في فصله الأخير المادة في اصطلاح الفلسفة هي الحاملة للقوة والاستعداد، فمادة الشيء بمعنى استعداد الشيء، فيقال عن النطق أنها مادة بمعنى تحمل استعدادا أن تصير إنسان، وفيها قابلية أن تصير إنسان. المادة إذا كانت محض القوة والاستعداد، من الذي يجعل المادة فعلية؟ قالوا الصورة. الصورة هي التي تفيض الفعلية على المادة. فعندما تأتي النفس الناطقة تصبح النطفة إنسانا، وعندما تأتي النفس الصاهلة تكون فرسا وهكذا. إذن المادة كما سوف يأتي إن شاء الله في ضي المباحث، المادة هي محض القوة والاستعداد كالنطفة، وليس لها فعلية إلا أن فعليتان حاملة الاستعداد والقوة. فعليتها قوتها واستعدادها وقابليتها. قوتها واستعدادها وقابليتها هذا أمر فعلي بالنسبة إلى المادة، ولهذا لا فعلية لها إلا أنها بالقوة من جميع الجهات. ومن الذي يجعلها فعلية هذه القوة والاستعداد؟ نقول هي الصورة. ولهذا قيل أن الصورة هي فعلية الشيء، وهي التي تفيض الفعلية على المادة. إذا كانت المادة كالنطفة محض القوة والاستعداد، الفعلية كلها ببركته. إذا شيئية المادة وفعلية المادة بالصورة، فعلية الشيء وشيئية الشيء بالصورة. إذا كانت فعلية المادة بالصورة والصورة هي الفاصل، الصورة عين الفاصل، إلا أن الفرق بينهما بالاعتبار. إن أخذت لا بشرط كانت فصلا، وإن أخذت بشرط لا كانت صورة. فإذا كانت فعلية الشيء وشيئية الشيء بالصورة والصورة عين الفاصل، لنا أن نقول إذا فعلية الشيء بالفاصل، وحقيقة النوعي وحقيقة الشيء أنه بالفاصل، وليس حقيقة الشيء بالمادة. لماذا؟ لأن المادة محض قبول واستعداد لا فعلية لها إلا القوة، وليس فعلية الشيء وشيئية الشيء وحقيقة الشيء بالجنس، لأن الجنس هو الإبهام عدم التعين. إذن يتعين أن يكون حقيقة الشيء بالصورة أو بالفصل، لأن الصورة عين الفصل. لكن ما معنى فصله الأخير؟ هو هذا معنى مرادنا نحن، فنقول هي نريد أن نقول حقيقة المادة، حقيقة هذه المادة وفعلية هذه المادة أنها بالصورة، فإذا حقيقتها أنها حقيقتها تكون بالصورة. هو هذا شيئية الشيء هي الصورة، يعني شيئية الشيء بالصورة بفصله، فكان هذا هو هذا المراد. لما كانت المادة محض قوة واستعداد، إذا فعليتها بالصورة والفصل، وليس فعليتها بالمادة، لأن ليس فعلية النوع وحقيقة النوع بالمادة، لأن المادة محض قوة واستعداد، وفاقد الشيء لا يعطي. وليس فعلية وليس حقيقة النوع وفعلية النوع بالجنس، لأن الجنس إبهام وعدم تعين. إذن لا يكون حقيقة النوع، لا تكون حقيقة النوع إلا بالصورة، لأن دور الصورة أنها تفيض الفعلية، فحقيقة النوع بالصورة وبالفاصل، لأن الصورة هي الفاصل، وإنما الإختلاف بالاعتبار. إذا فعلية الإنسان بفصله الأخير، وهو مثلا كونه ذا نفس ناطقة، ومعنى فعليته أي أن جميع الكمالات المأخوذة في الأجناس وما شابه ذلك كلها يحويها الفصل الأخير. فكل كمال موجود في الجنس وفي الفصول السابقة موجودة في الفصل الأخير. فإذا قلت الإنسان جسم حساس متحرك، الجسمية والحساسية والتحرك كلها موجودة في الفصل الأخير، وهو في النفس الناطقة. إلا أن الفرق أن الكمالات الموجودة في الأجناس والفصول، الكمالات الموجودة في الأجناس والفصول مأخوذة على نحو الترديد. مثلا إذا جئنا إلى الإنسان، مثلا الإنسان جوهر، ولكن مردد هذا الجوهر جوهر مادي أو مجرد؟ جسم، لكن جسم طبيعي أو مثالي؟ حيوان، لكنه حياة دنيوية أو أخروية مثلا؟ حساس بواسطة المشاعر والصور أم بواسطة العلم الحضوري مثلا؟ محرك بالقوة البدنية أو بالقدرة الروحية؟ كله إبهام هذه الأجناس وصولها. أما الفصل الحقيقي وهو أنه ذو نفس الناطقة معينة في أنه جوهر مادي، أنه جسم طبيعي، أنه حيوان دنيوي، أنه حساس بواسطة الإرادة، حساس متحرك بالإرادة، يتحرك بالقوى البدنية. إذا هذه الكمالات الموجودة في الأجناس وفي الفصول السابقة على الفصل الأخير هي بعينها موجودة في الفصل الأخير. فإذا كان هناك في الجوهر أنه جوهر مادي، أيضا هو جوهر مادي، ولكن كان هناك جوهر مردد بين المادة والتجرد ببركة الصورة التي تفيض الفعلية على المادة، وبالصورة تكون المادة فعلية، يتعين ويرتفع الإبهام فيتعين بأنه جوهر مادي متحرك بالقوى البدنية وحساس مثلا بواسطة المشاعر دون مثلا العلم الحضوري وما شابه ذلك. الحاصل أننا عندما نقول أن حقيقة الشيء بفصله الأخير أو حقيقة النوع بفصله الأخير، بمعنى أن فعليته بفصله وبصورته التي أضافت عليه الفعلية، وأن جميع الكمالات الموجودة في الأجناس السابقة والفصول اللاحقة كلها موجودة في الفصل الأخير. ثم إن حقيقة النوع هي فصله الأخير، هذا الفصل الأخير المأخوذ من الصورة، لأننا قلنا أنه في الجواهر المادية كالإنسان أولا توجد المادة والصورة، ثم العقل إذا لاحظ المادة لا بشرط اعتبرها جنسا، وإذا لاحظ الصورة لا بشرط اعتبرها فصلا. ولهذا قلنا في درس الأمس أن الفصل والجنس يتأخر عن المادة والصورة في الجواهر المادية بخلاف الأعراض، وذلك لأن الفصل المقوم أي الحقيقي هو محصل نوعه، فما أخذ في أجناسه وفصوله الأخر على نحو الإبهام، على نحو الإبهام يعني هو جسم مردد بين أنه مثالي أو طبيعي، هو جوهر مردد بين أنه مادي أو مجرد، مأخوذ فيه أي الجسمية والجوهرية على وجه التحصل. فإذا جاء الفاصل صار الجوهر مادة، وصار الجسم طبيعي، وصار حساس متحرك بالمشاعر، وصار أن له إرادة تتحرك بالقوى البدنية وليست بالقوى الروحية مثلا، ويتفرع على ذلك أن هذه النوع أن هالية النوع به نوعية النوع محفوظة به ولو تبسل. هذا بقي مطرح ثالث عندكم دفتر سبحانه والحمد لله على كل حال مطرح لله الحمد لله. هذا المطلب الأخير وهو المطلب غير مدرسة.